احسن. نواصل. بسم الله. قالوا فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. وتقدم معكم أن فيه دعوة الغير إلى الخير وتبليغ العلم، بلغوا عني ولو آية. فينبغي للشخص لا يكتم علما علمه الله يحتاج إليه الناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا هو الذي يشرف به العبد ويعظم به عند الله سبحانه وتعالى، تبليغ دين الله الذي هو من الأمور المهمات العظيمات. فإن كتمان العلم مذموم، ومن كتم علما ألجم بلجام من نار. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكتمان العلم محرم، العلم الذي يحتاج إليه كتمانه محرم. وأما العلم الذي يتعلق بالفتن ويخشى الشخص على نفسه من تبليغه أن يقطع البلعوم أو يؤذى ويسجن ويضرب ولا يتحمل ما يلحقه بتبليغ ذلك العلم فإنه ليس بلازم. فإن أبا هريرة قال: حفظت من رسول الله جرابين بثت أحدهما ولم أبث الآخر، ولو بثته لقطع هذا البلعوم. قال الذهبي وغيره أن العلم الذي يتعلق بالفتن لا يلزم تبليغه إذا خشي على نفسه الشخص، وهو ليس من العلوم التي هي ضرورية ويحتاج إليها الناس، خصوصا ما يتعلق بالأمراء فإنه تحصل فتنة. والعلم الذي كتمه أبو هريرة ولم يبلغه لما رأى من المفسدة في تبليغه هو ما يتعلق بالأمراء، أمراء بني أمية، فلم يبلغ ذلك أن رسول الله قال في بعضهم كذا وقال فيهم كذا، ترك هذا حتى لا تحصل فتنة. وهذا من الفقه في الدين. فأبو هريرة فقيه، ينبغي للداعي أن يكون فقيها. فربما يحمل الشخص علما ولا يكون فقيها فيما يدور حوله، كل ما يسمعه يبلغه، وكل ما يخالجه في صدره كل ما علمه بلغه. هذا والله أنه قليل الفقه وربما يضر أكثر مما ينفع. فليس كل شيء علم يبلغ ويحدث به. فأبو هريرة تأنى في تبليغ الجراب الآخر، كل ذلك خوف الفتنة. قالوا: ولسنا نصل وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع. هذا الشيء الذي أرادوا أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به وأن يعلمهم إياه، ورأى حاجتهم إليه. ولا شك أن مسيس الحاجة مثل هذه الأمور عند الجميع. وأما الأخير: وأن تؤدوا إلي الخمس، خمس ما غنمتم، فكانوا أهل حرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من جاءه من الوفود ما يحتاجون إليه، فذكر لهم أنكم تحتاجون إلى هذا أيضا، أنكم تؤدوا خمس المغنم، لأنكم كنتم في حرب مع مضر تحتاجون إلى بعض الأحكام الشرعية في الخمس وفي الغنائم. وأما ما قبله فالكل يحتاج إليه، لا ينفك أحد عما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاث الأولى. ولا سيما الشهادة والصلاة. وأما إيتاء الزكاة فيحتاج إليه أرباب الأموال. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. فما إعراب الإيمان بالله؟ تفضل. بدل. والإيمان بالله هذا بدل الإيمان بالله. والإيمان بالله لا بس خبر، نعم، هي الإيمان بالله إلى آخره. أحسنت. الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير، وهذه كلها أواني. والحديث فيه مع ما تقدم تفسير الإيمان بالأعمال الظاهرة، الإيمان بالله ثم فسرها لهم بقول شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، ففيه تفسير الإيمان بالأعمال الظاهرة، ولا شك أنها من الإيمان، وأن الإيمان يطلق عليها، وهذا عند الافتراق مع الإسلام، وإلا عند الاجتماع مع الإسلام فإن الأعمال الظاهرة أعمال الإسلام، والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ذلك. ولكن كما هو معلوم من القاعدة، إذا اجتمع افترقا كما في حديث جبريل، وإذا افترقا اجتمعا كما في هذا الحديث، هذه أعمال الإيمان وأعمال الإسلام، تطلق هذه الأعمال على الإيمان وهكذا أيضا على الإسلام، ففيه إطلاق الأعمال الظاهرة على الإيمان، وهذا كما سمعت عند الافتراق. أما عند الاجتماع كما في حديث جبريل، فسر الأعمال الظاهرة بالإسلام، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. وقوله عن الدباء والحنتم والمقير والنقير، هذا كان في أول الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباد في مثل هذه الأواني، ثم نسخ على قول جمهور أهل العلم، أي نسخ الانتباد في هذه الأواني، فأباح لهم رسول الله أن ينتبدوا فيما شاءوا من الأواني ما لم يسكر، كما في حديث بريدة، كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا واجتنبوا كل مسكر، كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا واجتنبوا كل مسكر، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن هذا كان في أول الأمر خشية أن يشتد هذا الذي نبذوا في هذه الأواني فيسكر بعد ذلك فيشربون خمرة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباه في مثل هذه الأوعية والأواني، ثم أباح لهم أنهم ينتبذوا فيما شاءوا من الأواني ويجتنبوا كل مسكر، فإذا رأوه اشتد وصار خمرا يجتنبوه ويريقوه، وإذا لم يشتد بعد شربوا هذا النبيذ وهو حلال لهم. هذا إن شاء الله الأقرب، أن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ النهي عن الانتباد في هذه الأواني وفي غيرها، وأبيح الانتباد في الأواني ما لم يسكر، أي ما لم تسكر هذه الأواني، وصير الذي نبذ فيها أو انتبذ فيها خمرا. وذهب جماعة من العلماء أنها لم ينسخ هذا، ولا زال باقيا هذا الحكم، وهذا قول ابن عمر بن عباس، قال به مالك وأحمد وإسحاق، والأول الله أعلم أصح، لحديث بريدة، كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا واجتنبوا كل مسكر، والحديث صحيح عن الإمام الألباني رحمه الله. بهذا اللفظ عينه. فالحاصل هو منسوخ هذا، والله أعلم، وهو قول جمهور أهل العلم. فعلى هذا إذا انتبذ الشخص في الدباء وهي معلومة لا بأس، ما فيه مانع، صير كالإناء هذه الدباء. وهكذا الحنتم إناء معلوم عندهم، والمقير والنقير ينقرون فيها وينبذون، ما فيه مانع. قال رحمه الله، تأينا من حديث ابن عباس وما يتعلق به من فوائد عظيمة، وقد مر معنا في كتاب الصلاة فيما تقدم في بداية في كتاب الإيمان، مر معنا في كتاب الإيمان، واختصره هنا وذكر هناك أتم مما ذكره هنا، حديث في مسلم، حديث بريدة، نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة. هذا اللفظ خلاف هذا فهو في مسلم، لكن باللفظ الذي ذكرناه ما هو موجود. قال: باب البيعة على إقام الصلاة. والبيعة هي المبايعة على الإسلام. قال ابن كثير: البيعة هي المبايعة أو المعاقدة على الإسلام، كله قريب من بعض. البيعة هي المعاقدة والمبايعة على الإسلام، وقد بايعهم رسول الله على أركان الإسلام الخمسة، وبايعهم على بعض أفراد الأركان. فقد جاء في حديث بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه أنه بايعه رسول الله على الأركان الخمسة جميعا: الشهادتين والصلاة والزكاة والحج صوم رمضان، على هذه الأشياء على أنه يقيمها. وفي حديثنا المذكور هنا فيه الاقتصار على البيعة على بعض أركان الإسلام: قام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي بعضها أنه بايع على الشهادتين، بايع بعض الصحابة على الشهادتين فقط. والمبايع على الشهادتين يلزمونها المبايع على فروعها وما يتفرع عليها من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ومنها بقية الأركان. فكان يأخذ على أصحابه البيعة، ومما أخذ البيعة عليه هذا الأمر الجلل العظيم الذي فرط فيه كثير من أبناء المسلمين: الصلاة التي أمر بها ابتداء وانتهاء عليه الصلاة والسلام، وفي آخر أنفاسه وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فعلا وقولا، ودعا إليها أصحابه ودعا إليها الأمة. ويأتي إن شاء الله الكلام على حكمها وحكم تاركها. وقوله هنا على إقام الصلاة، هذا واحد من ثلاثة تحذف هاءاتها في لغة العرب ولا رابع لها، وهي إقام الصلاة. والأصل إقامة الصلاة، على إقام الصلاة الأصل إقامة الصلاة. وهكذا أيضا أبو عذرها الأصل أبو عذرتها. وهكذا ليت شعرتي، يقال ليت شعري ولا يقال ليت شعرتي، هذا أهمل الأصل. وإلا الأصل في ليت شعري أي ليت شعرتي، ليت شعرتي أي ليت علمي وشعوري بهذا الشيء. فإن العرب تقول ليت شعري، هل كان كذا أو هل يفعل كذا، أي ليت علمي وشعوري ومعرفتي بخبر هذا السؤال وبجواب هذا السؤال. ليت شعري، هل كان كذا، هل حصل كذا، أي ليت علمي. فهذه ثلاثة أشياء تحذف تاءاتها ولا رابع لها: إقام الصلاة الأصل إقام الصلاة، أبو عذرها الأصل أبو عذرتها، ليت شعري الأصل ليت شعرتي. والعذرة هي البكارة، ويقال للرجل أبو عذرها أبو عذرها إذا كان أول من فض بكارتها، يقال له أبو عذرها. وصار يضرب على كل من أتى بشيء لم يسبق إليه، يقال فلان أبو عذرها، أي أنه لم يسبق إلى هذا الشيء. وإلا في الأصل هو من فض بكارة المرأة وأول من فضها، يقال له أبو عذرها، وعذرها هو بكارتها. لكن صار يستعمل هذا الشيء في كل من سبق غيره إلى أمر لم يسبق إليه، فيقال هذا أبو عذرها، أي أنه أتى بشيء لم يسبق إليه. والمقصود من هذا أن ثلاثة أشياء حذفت العرب تاءاتها ولم تستعملها مع التاء إلا في النادر، خصوصا إقام الصلاة. أما شعري فأهملوا جدا ولم يأتي عنهم. وقد نظم بعضهم هذه الثلاثة فقال: ثلاثة تحذف هاءاتها إذا أضيفت عند كل الرواة. قولهم: ذاك أبو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة. فضوا هذا البيت، هذين البيتين: ثلاثة تحذف هاءاتها، ثلاثة تحذف هاءاتها إذا أضيفت عند كل الرواة. لهذا القيد إذا أضيفت، إذا أضيفت عند كل الرواة. قولهم ذاك أبو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة، فهذه لا تذكر تآتها، فإن ذكرت فهذا نادر، والأصل هو الحذف. وما معنى ليت شعري؟ وأصله ليت شعرتي، ليت علمي وشعوري ومعرفتي بهذا الشيء حاصل، ليت علمي وشعوري ومعرفتي بهذا الشيء حاصل، ليت شعري. هل جاء زيد؟ أي ليت علمي. وما معنى أبو عذرها؟ الأصل أبو عذرتها، وهو أول من فضل بكارة يقال له أبو عذرها إذا فضل بكارتها. أحسنت. وإقام الصلاة واضح، فهذه تحذف هاءاتها عند الإضافة، وكنا نحفظها من الشيخ ثلاثة تحذف تاءاتها، وهنا الذي وجدنا هاءاتها ثلاثة تحذف هاءاتها، الذي يظهر باعتبار الوقف فاطمة فيقال هاء، وإلا هي تاء، لكن عند الوقف يوقف عليها بالهاء، فاطمة خديجة كله صواب. ثلاثة تحذف تاءاتها باعتبار الأصل، ثلاثة تحذف هاءاتها باعتبار الوقف، يوقف على التاء هاء المربوطة. والمقصود من الباب هو بيان شأن الصلاة وعظم الصلاة وكعب الصلاة ومنزلة الصلاة في الإسلام، فمنزلتها عظيمة وكعبها عال، فهي الركن الثاني قرين التوحيد، يذكر التوحيد ثم تذكر قرينته الصلاة، كل ذلك لأهميتها والتنويه بشأنها وأن شأنها عظيم. والله قال في الآية التي بوب عليها البخاري منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، قال السندي رحمه الله معلقا على استدلال البخاري بهذه الآية وتصدير لها في الباب، قال كأنه أراد أن الصلاة تفيد أن من ترك، أو أن الآية تفيد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين بناء على معنى ولا تكونوا من المشركين، أي بترك الصلاة، فترك الصلاة من أفعال المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، قال كأنه أراد أن الآية تفيد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين بناء على معنى ولا تكونوا من المشركين، أي بترك الصلاة، ولا تكونوا من المشركين أي بترك الصلاة. وقد قرره الحديث حيث أعد منه الصلاة من الإيمان، فإنه قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، وعد الصلاة منه، فترك الصلاة ليس من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقد سماها إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فهي إيمان، ولا يستقيم إيمان العبد إلا بالصلاة، فإن من ترك الصلاة كفر على أصح الأقوال عند العلماء، ويدل على ذلك أدلة كثيرة، ومنها حديث جابر في مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث بريدة أيضا بين الرجل، وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فالذي يترك الصلاة يكفر بالله، وقد وردت آثار عن السلف تدل على هذا المقصود أيضا، أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، كما قال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهذا ثابت عنه، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا جاء عن معاذ، ومن أهل العلم من يحسنه، ولا تترك، مو عن معاذ، عن عبادة المصام، ولا تترك الصلاة، فإن من ترك الصلاة قال أولا ولا تشرك بالله وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك الصلاة، فإن من ترك الصلاة برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، حسن الألباني رحمه الله، برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. ونقل بعضهم إجماع العلماء على أن تارك الصلاة كافر، قال أيوب ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، ترك الصلاة أيوب سختياني رحمه الله يقول ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، وحكى إسحاق رحمه الله إجماع أهل العلم على هذا الأمر أيضا، حكى إسحاق بن راهويه إجماع العلماء على أن ترك الصلاة كفر، وهذا يحمل على إجماع من تقدم من السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما في حديث عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فنقل هؤلاء الأئمة إجماع السلف. ومنهم أيوب قال من ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، وذهب إليه جماعة من السلف هذا القول، منهم ابن المبارك وأحمد وإسحاق، بل حكى إسحاق إجماع أهل العلم. والصحيح أنه قول جمهور العلماء ترك الصلاة كفرا من الصحابة والسلف، وأما جمهور المتأخرين فيرون أنه ليس بكفر، جمهور المتأخرين. أما جمهور أهل الحديث وجمهور من تقدم كما نقل المروزي رحمه الله عنهم قالوا محمد بن نصر، وهو قول جمهور أهل الحديث، قول جمهور أهل الحديث أن ترك الصلاة كفر بالله جل وعلا. وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه عندنا، أن تارك الصلاة يكفر لا إسلام معه بترك الصلاة متعمدا وإن لم يكن جاحدا، فأي إسلام مع ترك الصلاة؟ فهو يكفر بالله جل وعلا. ومن ترك الصلاة كفر، والأدلة قاضية بكفره ولا داعي لتأويلها. بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، هذا حديث جابر لفظه في مسلم، هذا بين الكفر والشرك ترك الصلاة. وحديث بريد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهكذا حديث عبادة وجاء عن أم أيمن أيضا، وهكذا حديث معاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فجعل الصلاة كعمود الفسطاط، فأي فسطاط يقوم من غير صلاة من غير عمود يسقط، يسقط الفسطاط إذا لم يكن ثم عمود يقام عليه ويرتكز عليه. وهكذا الصلاة إذا سقطت سقط الإسلام، إذا سقطت الصلاة ولم يأتي بها سقط دينه، فإنها الركن الثاني الذي يسقط به الإسلام إن انهدم. شهادتان لا خلاف ولا إشكال بأنهما إذا سقطا سقط البناء وسقط الإسلام. وهكذا على الصحيح الصلاة إذا تركها الشخص انهدم بنيانه وانهدم دينه، ولا دين له يقوم مع ترك الصلاة. وأما بقية الأركان فالصحيح أن تاركها تكاسلا لا جحودا وإنكارا لا يكفر، وإنما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب إذا ترك بقية الأركان. أما الشهادتان فلا خلاف فيهما، إن أخل بهما الشخص بالشرك الأكبر يكفر. وهكذا الصلاة على الصحيح أنه إن أخل بها ولم يصلي بالكلية فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وأما إن كان يصلي ويترك فالذي يظهر أنه يفسق ولا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فأل هنا للجنس والاستغراق. فمن ترك الصلاة فقد كفر، وهذا يصلي بعضا ويترك بعضا ولم يترك الصلاة بالكلية. وإنما الكلام على تارك الصلاة بالكلية، فإنه إن ترك الصلاة بالكلية ولم يصلي فرضا من الخمس الفروض ولو صلى الجمعة الذي يظهر ما تكفيه، فإنه يكفر بالله جل وعلا، لأنه تارك للصلاة الفروض الخمس ولم يأتي بشيء منها، وما يكفي صلاة العيد ولا صلاة الجمعة. لكن إن كان يصلي بعضا ويترك بعضا فالذي يظهر أنه لا يخرج من الإسلام. وهذا قول العثيمين رحمه الله، وأظنه عزاني شيخ الإسلام أو لبعض علماء نجد أنهم يرون هذا. وإنما المقصود من ترك جنس الصلاة ولم يصلي لنا فرضا ومات على ذلك، فهذا لا شك في كفره. حاصل تساهل كثير من أبناء المسلمين في الصلاة وبالصلاة، وصاروا مفرطين في هذا الركن الذي شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بأن قوائمه هذه الخمسة التي سيأتي ذكرها في الحديث، أو التي هي في حديث ابن عمر كما تقدم معكم كتاب الإيمان، وأن الإسلام لا يقوم إلا عليها، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث المحفوظ عند أبناء أهل السنة صغار الناس حديث ابن عمر في الصحيحين، وأن قوائم الإسلام هذه الخمسة، فإذا ذهبت كلها ذهب الإسلام، وإذا ذهب بعضها إن كان الشهادتين أو الصلاة كفر. على الصحيح في الصلاة وبالإجماع في الشهادتين، وإذا ذهب غير ما ذكر فإنه يحصل إخلال في البنيان، يحصل خلل في هذا البنيان ويخشى على صاحبه من عذاب الله. وأما الكفر لا يكفر إن إذا جحدها. هنا ثلاثة تحذف تاءاتها على ما حفظنا من الشيخ، مضافة عند جميع النحاء، منها إذا قيل أبو عذرها وليت شعري وأقى وإقام الصلاة. واللفظ الذي سمعته أيضا كذلك روية، ثلاثة تحذف تاءاتها إذا أضيفت عند كل الرواة ثم ذكرها، وهي قولهم ذاك أبو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة. أحسنت. اللفظ الذي أتى به الأخ هو ثلاثة تحذف تاءاتها، وكله سائر ولا يختل الوزن به، والله أعلم. أظن إن شاء الله نقرا الحديث بعد. فعندك يا أخي تارك الصلاة ما حكمه؟ نعم كافر بالله، هذا هو الصحيح. هل هناك إجماع نقل أن تارك الصلاة كافر؟ نعم، نقله إسحاق وأيضا أيوب السختياني. أحسنت. وماذا قال المروزي؟ محمد بن نصر المروزي ماذا قال؟ قول جمهور أهل الحديث. وما هو الإجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق؟ أيضا يعتبر من نقل الإجماع؟ نعم، عن الصحابة قال كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، فهذا إجماع. أيضا حاول بعضهم أن يضعف هذا الأثر لا على قواعد أهل الحديث، وإنما لأنه خالف ما عنده، كما ضعف أثر ابن عمر في الحكم على الأذان الأول يوم الجمعة بأنه بدعة، طريق هشام بن الغاز. بعض الناس ضعف الهوى. تفضل.